قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أتى برجل وامرأتين أو شاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال، وإن أتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القطع، وإن أتى بذلك رجل في خلع ثبت له العوض وثبتت البينونة بمجرد دعواه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: وإن أتى برجل وامرأتين إلى آخره. لما ذكر المصنف رحمه الله عدد الشهود في المشهود به، بين بعد ذلك ما تتبعض به البينات وما لا تتبعض، فقال: وذلك بذكر ثلاث مسائل. المسألة الأولى أو المثال الأول، قال: وإن أتى برجل وامرأتين أو شاهد ويمين فيما يوجب القوت، أي القصاص. وسبق أن بينة القصاص هي رجلان، فإذا أتى بما دون ذلك برجل وامرأتين أو شاهد ويمين في القود، قال: لم يثبت به قود أي قصاص ولا مال، أي كذلك لا يثبت برجل وامرأتين أو شاهد ويمين الدية في القصاص. وذلك لأن الدية متفرعة عن القصاص، فإذا لم يثبت الأصل وهو القصاص لم تثبت الدية، لأننا إذا أثبتنا الدية فمعنى ذلك ثبوت القصاص. ثم بعد ذلك ذكر المثال الثاني بقوله: وإن أتى بذلك، أي بالبينة السابقة، برجل وامرأتين أو شاهد يمين في السرقة ثبت المال دون القطع. ثبت المال أي برجل وامرأتين لو شاهد رجلا يسرق، فنعيد المال لمن شهدت له تلك البينة في المال دون القطع، أي لا نقطع يد السارق برجل وامرأتين أو شاهد ويمين، لأن المال والسرقة جزآن منفصلان، فالمال حق من حقوق الآدميين، والسرقة حق من حقوق الله، والقطع في السرقة حق من حقوق الله تعالى. ثم بعد ذلك ذكر مثالا ثالثا في الخلع، فقال: وإن أتى به في الخلع، يعني وإن أتى بالبينة السابقة وهي رجل وامرأتان أو شاهد ويمين ثبت له العوض، لأنه مال، والمال يكفي فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو شاهد ويمين. قال: وتثبت البينونة أي الفراق بمجرد دعواه، أي بمجرد إقراره، فإذا قال: خالعت زوجتي على 1000 ريال، فمجردا قال خالعت ثبت الخلع، فإذا أنكر العوض نأتي بالبينة ولو رجل وامرأتان أو شاهد ويمين. في المثال الثالث قبل الدعوى ببينة وحصل فسخ في النكاح بمجرد إقرار. ومثل ذلك أيضا لو قذف رجل رجلا واعتدى عليه بجراح، فشهد رجل وامرأتان على ما حصل، نثبت له الجراح بالحكومة ولا نثبت حد القذف، لأنه لا بد في حد القذف من رجلين. ومثل أيضا لو شخص شرب المسكر ثم أتلف سيارة وشهد على ذلك رجل، فلا نقيم عليه الحد مجرد شهادة رجل، ونضمنه أي الشارب قيمة ما أتلفه من السيارة بشهادة الرجل مع يمين مالك السيارة وهكذا. فصل: ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، ولا يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر. ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل فيقول اشهد على شهادتي بكذا، أو يسمعه يقر بها عند الحاكم، أو يعزوها إلى سبب من قرض أو بيع أو نحوه. قال رحمه الله: فصل. يذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل أحكام الشهادة على الشهادة، والمراد بالشهادة على الشهادة أن يشهد من تقبل شهادته على شاهد سمع أو رأى ما وقع. والشهادة على الشهادة لا تقبل في جميع الحقوق، فبين المصنف رحمه الله ما الذي تقبل فيه الشهادة على الشهادة، فقال: لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق، أي في الحقوق يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي. وسبق قول المصنف رحمه الله: يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق حتى القذف، لا في حد من حدود الله كالزنا ونحوه. فالشهادة على الشهادة تقبل في حقوق المخلوقين لا في حقوق الله سبحانه، أي الحدود، وذلك لأن حقوق الخلق مبنية على المشاحة، وأما حق الله سبحانه فهو مبني على الستر والمسامحة في الحدود. ثم بين بعد ذلك متى تقبل شهادة الفرع، فقال: ولا تقبل شهادة الفرع إلا أن تتعذر شهادة الأصل. يعني لو أن رجلين رأيا رجلا يضرب طفلا، فالشاهدان لم يذهبا إلى المحكمة وأحضرا شاهدين وقالا لهما اشهدا فنحن رأينا هذا الرجل يضرب هذا الطفل، وليس ثم عذر في الحضور القاضي، لا تقبل شهادة الفرع. لذلك قال: ولا تقبل شهادة الفرع إلا أن تتعذر شهادة الأصل. والعذر في عدم سماع شهادة الأصل في ثلاثة أمور: الأمر الأول بموت، يعني بموت أشار إليه بقوله بموت، أي بموت شاهد الأصل، فلو تحمل الفرع الشهادة من الأصل ثم مات الأصل يسمع القاضي الفرع لتعذر سماع شهادة الأصل. والأمر الثاني قال: أو مرض، يعني تعذرت شهادة الأصل بسبب مرض يمنعه من الحضور عند القاضي. والأمر الثالث: أو غيبة مسافة القصر، يعني إذا كان شاهد الأصل بعيدا عن مجلس القاضي مسافة القصر فصاعدا. فلو شهد رجلان أن فلانا باع على فلان سيارة والشاهدان سافرا، ثم حضر شاهدان وسمعا شهادة الأصل وأدياها عند القاضي، تقبل. ثم بعد ذلك بيّن كيف تتلقى شهادة الفرع من شهادة الأصل، وذلك في ثلاث حالات. الحالة الأولى ذكرها المصنف بقوله: ولا تجوز شهادة الفرع إلا أن يسترعيه شاهد الأصل. ولا تجوز شهادة الفرع في التحمل إلا أن يسترعيه، أي إلا أن يقول له شاهد الأصل اسمع شهادتي. ومعنى يسترعيه أي من قولهم أرعي سمعك لما أقول، يعني ارخي سمعك لي. فإذا قال له اسمع ما سأقول ثم يقول له كما قال المصنف اشهد على شهادتي بكذا، أي اشهد على شهادتي أن فلانا اقترض من فلان 100,000 ريال، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أشار إليها بقوله أو يسمعه، أي شاهد الفرع يقر بها أي بالشهادة عند الحاكم. فإذا كان رجل مرافقا لرجل شاهد وذهب إلى القاضي وقال لا، وقال عند القاضي أشهد بالله بأن فلانا استأجر من فلان بيتا 1,000 ريال في الشهر، فهنا يصح أن يتحمل الفرع شهادة الأصل لأنه سمعها عند القاضي. وأداء شهد الأصل شهادته عند القاضي إذن لغير القاضي بأن يتحملها لأنه أظهرها. والحال الثالثة أشار إليه المصنف بقوله أو يعزوها إلى سبب، أي أن يعزو ما شهد به إلى سبب. ثم مثل المصنف إلى الأسباب فقال من قرض، يعني لو سمع شاهد الفرع شاهد الأصل يقول إن فلانا في ذمته لفلان 20,000 ريال قرضة حسنة، يصح أن يتحملها شاهد الفرع. ولو قال في ذمته لفلان 100,000 ولم يقل قرضة، على قول المصنف لا تقبل شهادة الفرع في أن يتحملها. والسبب في صحة قبول شهادة الفرع على الأصل إذا ذكر السبب، لأنه معنى ذلك أن شاهد الأصل متيقن من شهادته، فيجوز لشاهد الفرع أن يتحمل ذلك اليقين. قال أو بيع، مثل لو كان شاهد الأصل في مجلس وقال أشهد بالله بأن فلانا باع سيارته على زيد، ثم بعد ذلك مات شاهد الأصل، يصح لشاهد الفرع أن يتحمل تلك الشهادة لأنه ذكر السبب في ذلك وهو البيع. قال ونحوه، مثل الإجارة ومثل الرهن ومثل المزارعة والمساقاة والسلم وغير ذلك، هي ذكر السبب. نعم. وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض ويلزمهم الضمان دون من زكاهم، وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله. قال رحمه الله وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض ويلزمهم الضمان، يذكر هنا رحمه الله فيما إذا رجع الشهود عن شهادتهم، والشهادة لا يخلو إما أن تكون في المال وإما أن تكون في الحدود والقصاص وإما أن تكون في غيرهما. القسم الأول فيما إذا كان في المال، والشهود إذا رجعوا في شهادتهم في المال إما أن يكون قبل الحكم، فهذا لا شيء على فلا ضمان على الشهود لأنه لم يحكم بشهادتهم. القسم الثاني إذا كان الشهود رجعوا أثناء الحكم، فهنا أيضا لا يحكم القاضي بحكمهم ولا يلزمهم ضمان. القسم الثالث إذا رجعوا بعد الحكم، وهو الذي أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله وإذا رجع شهود المال، يعني عن شهادتهم بعد الحكم، أي بعد أن استند القاضي على شهادتهم لم ينقض، أي لا يرجع القاضي في حكمه، لما يفضي ذلك من التلاعب، ولأنهم إذا رجعوا دل على كذبهم، فقد يكذبون في المرة الأخيرة بعد زعمهم الكذب، ويلزمهم الضمان بسبب رجوعهم عن الشهادة بعد الحكم. مثال ذلك لو أن شخصا اشترى من آخر طعاما ثم شهد الشهود بأن فلانا لم يبع الطعام وأكل ذلك الرجل الطعام، ثم رجعوا وقالوا إن زيدا هو الذي اشترى الطعام، فهنا الذي يدفع الثمن ليس زيد وإنما الشهود هم الذين يضمنون ثمن ذلك الطعام، وهكذا. قال دون من زكاهم، يعني دون من زكى الشهود فإنهم لا يضمنون لأنهم لم يشهدوا بالحق وإنما شهدوا بعدالة أولئك فيما ظهر لهم من استقامة. والنوع الثاني إذا رجع الشهود عن شهادتهم في الدماء والقصاص، فالحكم في ذلك أنه لا ينفذ سواء قبل الحكم أو أثناء الحكم أو بعد الحكم، لأن الدماء يحتاط فيها. وإذا شهدوا على رجل بأنه هو الذي قتل فقتل بشهادتهم بحكم الحاكم، ثم بعد ذلك رجعوا عن شهادتهم بعد إنفاذ الحكم يلزمهم الدية، وإذا قالوا تعمدنا قتله بشهادتنا يقتلون. القسم الثالث فيما إذا كان الرجوع عن الشهادة في غير المال وفي غير الحدود والقصاص، فإن كان طلاقا ورجعوا فإنه يلزمهم نصف المسمى، وإذا كان بعد الدخول يلزمهم مهر المثل كاملا، وإذا كان رجوعهم في العتق يلزمهم قيمة ذلك العبد، وهكذا. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله مسألة أخيرة فيما إذا كانت شهادة الشاهد في الظاهر هي نصف المبني على الحكم، فقال وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع، يعني الشاهد غرم المال كله، وإن حكم بشاهد ويمين أي ويمين المدعي، فهنا إثبات البينة بشيئين شاهد ويمين المدعي، قال غرم أي الشاهد المال كله، أي إذا رجع عن شهادته بعد الحكم ولم يتنصف المال في حقه، لأن أصل الحكم على شهادته واليمين أتت مكملة للشهادة، فلولا الشهادة لم يحكم لمن ترجحت الدعوى له باليمين فقط، فيغرم الشاهد المال كله. نعم. باب اليمين في الدعاوى، لا يستحلف في العبادات ولا في حدود الله. قال رحمه الله باب اليمين في الدعوى، أي باب متى تشرع اليمين في الدعوى. الدعوى تنقسم إلى أربعة أقسام، القسم الأول الدعوى في العبادات، القسم الثاني الدعوى في حدود الله، القسم الثالث الدعوى في حقوق المخلوقين، القسم الرابع ما هو متردد بين أن يكون حقا للمخلوق أو لا. وقد بين المصنف رحمه الله في هذا الباب متى تشرع اليمين في الأقسام الأربعة، فقال عن القسم الأول لا يستحلف في العبادات، أي لو أن رجلا لم يزكي فرفع أمره إلى القاضي وليس هناك بينة، لا يطلب القاضي من المدعى عليه اليمين، لأن العبادات بينه وبين الله. وكذلك الأب لو سأل ابنه هل صليت فقال نعم لا يستحلفه. والقسم الثاني أشار إليه بقوله ولا في حدود الله، مثل شرب الخمر والسرقة والزنا وقطع الطريق، إذا لم يكن عند المدعي بينة على فلان أنه شرب الخمر ولا قرائن لا يستحلف المنكر ويخلي سبيله، وإذا كان هناك قرائن فإن للحاكم أن يعزره بالقرائن، لكن لا يوجه له اليمين، لأن الإسلام لا يتشوف لإقامة الحدود. القسم الثالث وأشار إليه بقوله ويستحلف في كل حق لآدم، مثل البيع والشراء والإجارة والقرض والمزارعة والمساقة وغير ذلك. مثال ذلك لو أن رجلا اشترى من آخر أرضا ولم يكن عند المدعي بينة على ذلك، فالقاضي يوجه اليمين للمنكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وكذلك لو أن شخصا اقترض من فلان 20,000 ريال وأنكر ذلك أنه أقرضه، لا نوجه اليمين للمنكر، وهكذا. وسيأتي بإذن الله القسم الرابع. ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي إلا النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء وأصل الرق والولاء والاستيلاد والنسب والقود والقذف، واليمين المشروعة اليمين بالله، ولا تغلظ إلا فيما له خطر. قال رحمه الله ويستحلف في كل حق لآدم، قال إلا النكاح. استثنى رحمه الله 10 أمور لا يستحلف فيها المنكر، وتعليل هذه 10 لأنها لا عوض لها، ولأن بعضا منها كالقذف يتجاذبه حق الله وحق المخلوقين. قال إلا النكاح، هذا هو القسم الرابع من الذي لا يستحلف، ومثال ذلك كأن تقول الزوجة إن هذا زوج لي وليس لها بينة، وينكر الزوج ذلك، فهنا لا يحلف الزوج لأن النكاح لا ينعقد إلا بشهود فلا بد من حضورهم، وإذا لم يتمكن من إحضارهم فلا ينظر لدعوى المرأة. وكذلك الزوجة لو ادعى أن هذه زوجة له وأنكرت أنه زوجها فلا تحلف، وهكذا. قال والطلاق، هذا هو الأمر الثاني، فلو ادعت المرأة بأن زوجها طلقها ولا بينة لها فلا يحلف الزوج، لأن الأصل بقاء عقد الزوجية. وذهب بعض أهل العلم إلى أن منكر الطلاق يحلف، كما حلف النبي صلى الله عليه وسلم أبا ركانة لما قال له الله ما أردت إلا واحد. والأمر الثالث قال والرجعة، أي الرجعة بعد الطلاق، فلو طلق الزوج زوجته في شهر محرم وفي شهر رمضان ادعت بأنه راجعها في شهر صفر ولا بينة لها والزوج ينكر ذلك فلا يحلف الزوج. قال في الأمر الرابع والإيلاء، وكذلك لا يحلف الزوج في الإيلاء، فلو قالت المرأة إن زوجي آلى مني، وهو أن يحلف ألا يطأها أكثر من 4 أشهر، فيدعت الإله وهو أنكر ذلك لا يحلف. الأمر الخامس قال هو أصل الرق، مثل لو أن رجلا أخذ لقيطا، واللقيط كما هو معلوم حر، فلو ادعى هذا الرجل بعد أن كبر هذا اللقيط ادعى بأنه عبد عنده، التقطه وهو عبد، فلا يحلف اللقيط بأنه حر لأن الأصل فيه حرية. والأمر السادس ذكر بقوله والولاء، وهذا متفرع عن أصل الرق، فلو ادعى رجل على عبد بعد أن عتق بأن الولاء له فلا يحلف ذلك الرجل الذي كان عبدا بأن الولاء له. والمصنف رحمه الله قال وأصل الرق، ولم يقل والرق، لأن الرق يحلف فيه لأنه مال، ما أصل الرق فلا. الأمر السابع وهو ما ذكر بقوله والاستيلاد، بأن تدعي الأمة بأنها حملت ووضعت من سيدها ولا بينة لها فالسيد لا يحلف. والأمر الثامن ذكر بقوله والنسب، مثل لو أن رجلا رأى شابا في الطريق وأخذه وقال أنت ولدي ولا بينة له لا يحلف ذلك الشاب. الأمر التاسع ذكر بقوله والقود، أي القصاص، فلو ادعى أولياء مقتول على أن زيدا قتل مورثهم ولا بينة لهم لا يحلف المدعى عليه. وذهب أهل العلم إلى أنه يحلف بالقصاص بل في كل دم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم لو يؤخذ الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم، فقال دماء وأموال ولكن اليمين المدعى عليه. والأمر العاشر ذكر بقوله والقذف، مثل لو قذف رجل آخر بالزنا والعياذ بالله باللواط ولا بينة له فلا يحلف المدعى عليه لأنه حق لله. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يحلف في القذف لأنه حق للمخلوق. والمقصود في هذه 10 لا سيما الطلاق والقصاص والقذف أن القاضي يتحرى العدل والصواب فيها، فإن ظهر منه كذب المرأة في الطلاق في دعواها بالطلاق لا يحلف الزوج، وكذلك في القود وكذلك القذف، لأن الخلاف فيها قوي، والذي يفصل في ذلك هو القاضي، فقد يحتاج إلى يمين المنكر فيها وقد لا يحتاج بما يظهر له من صدق المدعي من كذبه وكذا المدعى عليه، لا سيما الطلاق، فكثير من النساء تدعي بأن زوجها طلقها وتذهب للقاضي ولا بينة لها. ثم ذلك ذكر المصنف رحمه الله لما فرغ في الذي يستحلف فيه وما لا يستحلف، شرع بعد ذلك في بيان كيف يحلف، قال واليمين المشروعة، فدل على أن هناك يمين لكنها غير مشروعة ومحرمة، ومنها يمين ليست محرمة لكن لا يشرع بها الحلف في الحقوق، فمن اليمين غير المشروعة كالحلف بغير الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ويمين ليست محرمة لكن لا تشرع في الحقوق مثل الحلف بالطلاق كقوله علي الطلاق بأني لم أقذف فلانا مثلا، بأني لم أخذ مال فلان، وكذا اليمين بالظهار مثل، وكذا اليمين بالتحريم مثل حرام علي ألا أدخل بيتي إن كان زيدا قد أقرضني. لذلك قال في اليمين مشروع، واليمين مشروع اليمين بالله، واليمين بالله يمين عظيمة، قال سبحانه عن وصفها وأقسم بالله جهد أيمانه، فاليمين بالله جهد عظيم لليمين ومنزلة عالية لأن المحلوف به عظيم، وكما قال سبحانه فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حلف فليحلف بالله، ويجوز الحلف بصفة من صفات الله كعزة الله وقدرة الله وحياة الله ووجه الله وهكذا، قال سبحانه إخبار عن إبليس فبعزتك لا غينهم أجمعين، هذا قسم بعزة الله. قال ولا تغلظوا أي اليمين إلا فيما له خطر، أي فيما له شأن كبير عظيم كمال كبير في الدعوة مثلا، وتغليظ اليمين يكون في عدة أحوال، تغليظ في الصيغة كأن يقول والله العظيم الغالب الطالب الهالك المحيي المميت وهكذا، القسم الثاني تغليظ في الزمان مثل الحلف بعد الجمعة، وكذا الحلف بعد العصر، قال سبحانه فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، قيل هذا بعد العصر. والقسم الثالث تغليظ في المكان مثل الحلف ما بين الحجر الأسود والملتزم، ومثل الحلف عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه عليه السلام قال من حلف على يمين كاذبة عند منبري فليتبوأ مقعده من النار. والقسم الرابع تغليظ بالصفة مثلا يأمره القاضي بالوضوء قبل الحلف أو هو جالس أمره بالوقوف وهكذا، والتغليظ بالصيغة له أصل، ففي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة اليهود الذي زنى باليهودية أنشدكم الله هل تجدون الرجل التوراة، فهذا تغليظ يمين عليه، ولكن إذا رضي المدعى عليه باليمين لكنه امتنع أن تغلظ عليه بأحد الصفات الأربع فهل يعد ناكلا أم لا؟ عند الحنابلة أنه لا يعد ناكلا لأن التغليظ أمر زائد على اليمين، والله وصف اليمين به سبحانه بأنها غليظة ولا تحتاج إلى تغليظ، وأقسم بالله جهد أيمن. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا نكل عن التغليظ يقضى عليه، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله، وكما سبق القاضي ينظر ويتحرى الحق هل يغلظه أم لا يغلظه، وإذا نكل عن تغليظ اليمين فالأمر للقاضي إما أن يحكم عليه بالنكول أو لا، راجع لاجتهاد القاضي. ومن التغليظ أيضا الحلف على المصحف، ويعد من التغليظ لأنه ثبت عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان يقبل المصحف، وأول من ابتدع تحليف الناس باليمين بالطلاق هو الحجاج بن يوسف لما كثر غدر الناس والولاة بالخليفة فأصبح يحلفهم بالطلاق، وهذا ليس بمشروع، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.